أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل صلاته وأتم سلامه على أشرف أنبيائه وسيد رسله محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. في لنا موعد مع قضية أخرى من قضايا تشرف بعنايات صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. هذه القضية مستندة إلى أحد العلماء الأجلاء، ولها سند مذكور في الكتب المعتبرة. هذا الرجل كان من علماء ومن مشايخ النجف الأشرف، الشيخ محمد حسن النجفي، وكان في زي أهل العلم يصفه النقل بأنه كان ذا نية صادقة. قلنا في قضايا التشرف لا بد وأن نلتفت إلى التعابير، لأن بعض التعابير يعطينا مفتاح الحل أنه لماذا هؤلاء وقعوا تحت دائرة الجلد المهدوي والعناية الإلهية من خلال وليه كان ذانية صادقة. كان هذا الشيخ مبتلى بأمور، كل أمر يوجب له هما عظيما. كان قد ابتلي بمرض السعال، إذا سعل خرج من صدره الأطلاق مع الدم، وكان مع ذلك في غاية الفقر والحاجة لا يملك قوت يومه، وكان يخرج في أغلب الأوقات إلى البادية لعله يحصل على قوت يسد رمقه. ومع ذلك كانت له مشكلة عاطفية زادت الطين بلة، تعلق قلبه بامرأة من أهل النجف وكان يطلبها من أهلها وما يجيبوه، لذلك إنسان مريض وفقير لا قوت له في سلك أهل العلم. ليس هنالك ما يغري في هذا الرجل، ومن هنا ما أجابوه، فكان في هم وغم شديد من جهة ابتلائه بذلك. اشتد به الفقر والمرض وأيس من تزويج البنت، فعزم على ما هو المتعارف من الذهاب 40 ليلة إلى مسجد الكوفة لعله يرى شيئا من الفرج. حقيقة الإنسان إذا زاد بلاءه ازداد انقطاعه وترجعه إلى الله عز وجل. وعادة الفرج والعناية، الفرج لا يأتي إلا عند اشتداد الأزمات. قلنا مرارا وتكرارا للإخوة أنه إذا وقعتم في بلية، بدلا من فوات أزمة الأمور، بدلا من التشبث بكل ضعيف وحقير، بدلا من غلبة الكآبة واليأس وبعض الأمراض النفسية لا سمح الله، تذهب إلى باب الله عز وجل، فإن الله يسمع استغاثة المنهوف. القلب إذا رق وانكسر فصاحبه في معرض العناية الإلهية. هذا الشيخ يقول واضطت على ذلك 40 ليلة، فلما كانت الليلة الأخيرة الأسبوع الأخير من التشرف لذلك المسجد المبارك، وكانت ليلة شتاء مظلمة وقد هبت ريح عاصفة، وأنا جالس على الدكة التي هي داخله في باب المسجد. كان جالسا خارج المسجد لأنه كان يخشى من خروج الدم من صدره لئلا يوجد تنجس المسجد، فكان في خارج المسجد. وليس معي شيء أتقي فيه على البلد، وقد ضاق قدري واشتد علي همي وغمي، وضاقت الدنيا في عيني وأفكر بأن الليالي انقضت، الأسبوع الأخير من الذهاب إلى هذا المكان وما رأيت أحدا ولا ظهرني شيء. هكذا أملت نفسي بأنني سوف أحظى برعايته عليه السلام وأنا صاحب الهموم الكبرى، مرض وفقر ومشكلة عاطفية، ولعل الأخير أصعب من الأولين. وقد تعبت هذا التعب العظيم وتحملت المشاق والخوف في 40 ليلة، الطرق لم تكن آمنة في تلك الأيام، وها أنا ذا يعني أرجع ولم أرى شيئا هذه الليلة. بينما أفكر في ذلك وليس في المسجد أحد، أوقدت نارا لأسخن عليها قهوة بئت بها من النجف، وإذا برجل بشخص توجه إلي، نظرت إليه من بعيد فكدرت وقلت في نفسي أعرابي جاء، قد جاء ليشرب من هذه القهوة، فلا أبقى هذه الليلة أبقى بلا قهوة في هذا الليل المظلم. وإذا أحسست بأن هذا الرجل سوف يكون ضيفا ثقيلا علي. بينما أنا أفكر إذ وصل إلي وسلم علي وجلس في مقابلي، فتعجبت من معرفته باسمي، سلم علي باسمي وجلس بجانبي، فبدأت أسأله عادة في هذه المواطن، يسأل الإنسان الطرف أنت من أي قبيلة من أي عائلة لعله يتعرف عليه، فقلت أنت من العائلة الفلانية، فقال لا. كلما ذكرت له طائفة وهو يقول لا إلى أن ضبطت قليلا وأخذت أستهزئ به، كيف أنت لا تنتمي إلى هذه العوائل المتعددة؟ فاستهزأت به، تبسم من قولي وقال لا عليك، من أينما كنت؟ ما الذي جاء بك إلى هنا؟ اذكر حاجتك لي، دعك عن نسبي. فقلت وأنت ما عليك السؤال عن هذه الأمور، لم تتدخل في شؤوني وما أنا فيه، دعني في حالتي. فقال لي ما ضرك لو أخبرتني، اذكر لي ما أنت مهتم به. فتعجبت من حسن أخلاقه وعذوبة منطقه، فمال قلبي إليه، وننظر إلى سيرة الأولياء والأوصياء هكذا، يردون السيئة بالحسنة، يردون سوء الخلق بحسن الخلق، وإذا بقلوب الناس تميل إليه، ماذا الذي كسبه النبي من محبة الخلق؟ عملا بقوله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الذي يريد أن يكون محبوبا في أسرته في عمله في مجتمعه، هذا هو السبيل. يقول صار كلما تكلم ازداد حبي له، فعملت له شيئا من التتن التبغ حتى اضيفه بالقهوة، وهذا التبغ الذي بين يدي اعطيته، فقال انت اشرب واما انا فما اشرب، اما انا فانا ما اشرب، طبعا طبيعي. لم يحرم هذا الامر له، ولكنه استنكف عن هذا الفضول من العيش، امر ليس بلازم بل قد يضر. المهم لم ينب طلبي، صرفت له في الفنجان قهوه واعطيته، فاخذه وشرب شيئا قليلا منه، ثم ناولني الباقي وقال انت اشربه، فاخذته وشربته. فقلت له، يقول وهو في أثناء الجلوس يزداد حبي له آنا فآنا، كلما مرت دقيقة وقلبي يميل إلي. قلت له يا أخي أنت قد أرسلك الله إلي في هذه الليلة أن تؤنسني، فلا تروح معي إلى أن نجلس في حضرة مسلم قريبا من مسجد الكوفة ونتحدث. فقال أروح معك. فحدث حديثا إلى الآن الشيخ يستنكف عن ذكر مشكلته. فقلت له أحكي لك، أنا في غاية الفقر والحرج، مع سعال أتبقع الدم وأقذفه من صدري منذ سنين، ولا أعرف علاجه، وما عندي زوجة، وقد علق أو تعلق قلبي علق قلبي بامرأة من أهل محلتنا، ومن جهة قلة ما في اليد ما تيسر لي أخذها. ثم قلت له قد غرني هؤلاء العلماء، قالوا لي أقصد في حوائجك صاحب الزمان، وبالأربعين ليلة من ليالي الأربعاء في مسجد الكوفة فإنك تراه وتقضى لك الحاجة، وهذه آخر ليلة من الأربعين وما رأيت فيها شيئا، وقد تحملت هذه المشاق في هذه الليالي، فهذا الذي جاء بي هنا وهذه حوائجي. يبدو أن الرجل تضرر من تأخير الحاجة وأخذ يصب اللوم على من غره بهذا الاقتراح. فقال لي وأنا غافل غير ملتفت، أما صدرك فقد برأ، لم يقل سيبرأ، قال وأما صدرك فقد برأ برأ، وأما الإمرأة فتأخذها عن قريب، وأما فقرك فيبقى على حاله حتى تموت. هذا الفقر ملازم لك إلى أن تموت. نعم، علينا أن نطرح حوائجنا بين أيديهم وهم يدرسون الحالة، ولعل الذي أخطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. نعم، رأوا الصلاح في صحة بدنه، رأوا الصلاح في أن يقترن بتلك المرأة، أما الفقر فقد رأوا بأن هذا الفقر خير له، ولهذا ما دعوا له بالغنى. تذكرنا هذه القصة بثعلبة، ذلك الذي كان في زمان النبي، وعندما استغنى خرج من المدينة وانقطع عن النبي وحرم بركات خطبه إلى أن استنكف من دفع الزكاة إلى آخره. فقلت له ألا تروح إلى حضرة مسلم؟ قال قم. فقمت وتوجه أمامي، فقال لي ألا تصلي صلاة تحية المسجد؟ يبدو أيضا هذه من الآداب والسنن المطلوبة، أن يحيي الإنسان المسجد عند أول دخوله. وإخواني روايات تحية المسجد أو رضا المسجد، أو أن الأرض تعج إلى الله من قول الأغلب، أو النائم بين الضلوعين مثلا. هذه الروايات إخواني محمولة على بعض في توجيه، محمولة هذه الروايات على الملائكة الموكلة بذلك المكان، لكل بقعة ملك ولكل بقعة هنالك وجودات شريفة ولطيفة. ولهذا يقول من كان مواظبا على المسجد من عمار المسجد وخرج عن المسجد مسافرا ثم عاد بعد فترة، تقول بعض الروايات أن المسجد يستقبل هذا المصلي استقبالا كما يستقبل أحدنا أهله والعكس. المهم تحية المسجد أيضا من السنن المطلوبة. يقول فبين أنا أقرأ وإذا به يقرأ الفاتحة قراءة ما سمعت أحدا يقرأ مثلها أبدا. فمن حسن قراءته قلت في نفسي لعله هذا هو صاحب الأمر والزمان صلوات الله وسلامه عليه. ثم نظرت إليه بعدما خطر في قلبي هذا المعنى وهو في الصلاة، وإذا به قد أحاطه نور عظيم لا منعني بتشخيص شخصه الشريف وهو مع ذلك يصلي وانا اسمع قراءته الان لم ير الا النور مع استماعه الى التلاوه وقد ارتعدت فرائصي ولا استطيع قطع الصلاه خوفا منه فاكملتها على اي وجه كان وقد على النور من وجه الارض فصرت أندب وأبكي وأتضجر وأعتذر من سوء أدبي معه في باب المسجد وقلت له أنت صادق الوعد وقد وعدتني الرواح معي إلى مسلم فبينما أنا أكلم النور وإذا بالنور قد توجه إلى جهة المسلم فتبعته فدخل النور الحضرة وصار في جو القبة ولم يزل على ذلك ولم أزل أندبه وأبكي حتى إذا طلع الفجر عرج ذلك النور فلما كان الصباح التفت إلى قوله أما صدرك فقد برئ وإذا أنا صحيح الصدر ليس معي سعال أبدا وما مضى أسبوع إلا وسبحان الله علي أخذ البر من حيث لا أحتسب وبقي فقري على ما كان كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. إلهي أرنا طلعته الرشيدة وغروته الحميدة واجعلنا من خيار أنصاره والمستشهدين بين يديه إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.